مرجعكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نكمل بإذن الله هذا اليوم من الدرس الأخير من التعليق على كتاب الحافظ الذهبي رحمه الله الموقظة في علم مصطلح الحديث. وقد تقدم لنا الكلام على بعض المسائل المتعلقة بالجرح والتعديل، وذكر المصنف جملة من الحفاظ الأئمة، أئمة الجرح والتعديل وأئمة علم العلل، ذكر جملة من هؤلاء، ذكر أسمائهم هكذا مجردة. وقلت إن الرجوع إلى تراجمهم في كتب السير والرجال متوفر بحمد الله، لكن قراءة سير هؤلاء الأئمة فيها فوائد. الفائدة الأولى الوقوف على جهودهم في الدعوة إلى الله عز وجل. ثانيا النظر في اجتهادهم وبذلهم وعطائهم. ثالثا الحرص على الاقتداء بهم في العبادة والطاعة، لأنك إذا وقفت على تراجمهم رأيت اجتهادا في العبادة، في الذكر، في قيام الليل، في قراءة القرآن، ازددت نشاطا وتحمسا على أن تسلك طريقة. ومنها الاستفادة من خبرتهم في الدعوة إلى الله ونصرهم وتوجيههم. ومنها الوقوف على عباراتهم المتنوعة، سواء كانت في الجرح والتعديل أو كانت في الأحاديث أو كانت في الرجال أو كانت في الزهد والرقائق. فهذه العبارات في الغالب أين توجد؟ غالب عبارات الأئمة توجد في ثنايا تراجمهم، وهذا لا يخفى على من وقف على تراجمهم من خلال كتاب سير أعلام النبلاء أو البداية والنهاية أو كل كتب المتنوعة في سير أعلام الرجال الأئمة الأعلام. ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: قراءة سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه. وإنما قال ذلك لهذه الفوائد التي ذكرتها لك، وربما يظهر لك أنت أيضا فوائد أخرى. نبدأ شرح درس اليوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اغفر لشيخنا وفقه وسدده في القول والعمل، وعنا معه والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم. فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف، وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرق. ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. ومن كان بعدهم أو ومن كان بعدهم فإنما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. نعم، هذه مسألة الأولى مسائل علم الجرح والتعديل. فذكر المصنف من هؤلاء الأئمة يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام جهد كما وصفه المصنف، وهو كذلك، وهو يوصف بهذا الوصف يعني، ومن مثله كذلك يوصف بهذا الوصف. ثم ذكر المصنف مسألة، وهي إذا انفرد الثقة بحديث ما مرتبة حديثه، هل يقبل أو لا؟ وهذه المسألة فيها خلاف، لكن المصنف ذكر الراجح الذي اختاره في هذه المسألة، وهو أنه جعله ثلاث أحوال. الحال الأولى إذا انفرد الرجل من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من أتباع التابعين فحديثه فرض صحيح غريب، وإن كان ممن بعدهم فهو فرض غريب أو غريب فرض. وهذا وينذر تفردهم، وينذر تفردهم يعني في الغالب أنه يوافقهم على أحاديثهم جماعة حفاظ كثيرون، وهو كذلك، ولهذا تجد الحافظ منهم عنده مئات الأحاديث لم ينفرد منها إلا بيسير. لكن بقي أن يقال المسألة التي ذكرتها قبل قليل، وهي إذا انفرض الثقة بحديث بغض النظر عن كونه من التابعين أو بكونه من أتباع التابعين، فهذا فيه خلاف، منهم من قال لا يقبل تفرده، ومنهم من قال يقبل تفرده، ومنهم من قال عدم لا يقبل ويقبل، ومنهم من قال إنه ينظر إلى القرائن والمرجحات، وهذا القول الثالث هو الصحيح. ومن كان بعدهم فإنما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم، إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. نعم، هذه مسألة ثانية، المرتبة الثانية، وهي الثقة اليقظ الثقة المتوسط يعني دون المرتبة الأولى. هؤلاء كما قال المصنف يطلق عليه أنه ثقة، وجمهور حديثهم في الصحيحين فتابعيهم، إذا انفرد بالمتن خرج حديثه في الصحيحين. لكنه أشار إلى مسألة، وهي أن كثير من الحفاظ يتوقف في إطلاق الغرابة مع الصحة، يعني أن يكون غريب فكيف يحكم أو كيف نصححه، إذا كان غريبا كيف نصححه. لكن هذا التوقف نقل عن بعض أهل العلم، ومنهم يحيى بن سعيد القطان والبرديجي. لكن تقدم لنا أن الغريب ينقسم إلى قسمين، فهناك غريب ضعيف، وهناك غريب صحيح. وقد يوجد في غرائب الصحيحين أحاديث ماذا؟ صحيحة، وهي موجودة في الصحيحين. إذا حينئذ يقال إنه لا يتوقف قول جمهور العلماء أنه قد يوجد في الغريب ما هو صحيح، وقد تقدم. وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيء وحفص بن غياث منكرا، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر. فإن روى حديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ؟ نعم، هذه المسألة الثالثة، وهي مسألة المنكر. وقد تقدم أن المصنف ذكر أنه قد يعد مفرد الصدوق ماذا؟ منكر. تقدم لنا في قسم المنكر، هنا أشار إليها إشارة أنه قد جمع من الحفاظ يعدون بعض أحاديث من فرد به الصدوق أو غيره أو قريب من هؤلاء منكر، وهو كذلك مثل المصنف ذكر مثل هشيم بن بشير وكذلك عاصم وياه، وهؤلاء فيهم بعض لا سيما هشيم بن بشير فهو مشهور بالتدريس. وكذلك قال أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر، يعني أنه إذا انفرد مثل هؤلاء فإن انفرادهم يكون وهم، لأنه أين الرواة، أين الرواة عن هذا الحديث المشهور، وكيف يكون ينفرد به هؤلاء ولم يروي الحفاظ الثقات الأثبات. ثم أشار إلى أنه يروى أحاديث، فيروى أحاديث من أفراد المنكر غمزوه ولينوا، وهذا ضعيف، وهذا واضح أنه إذا أكثر من رواية الأحاديث المنكرة والضعيف فإن هذا يدل على ضعفه وسقوطه. فصل. الثقة من وثقه كثير ولم يضاعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له الدار قطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ، وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتجوا به، وإن كان منفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. نعم، هذا فصل عقده المصنف لبيان تقسيم حديث الثقات. ذكر المصنف من هو الثقة، ثم قال فإن خرج حديثه في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. لاحظ المرتبة الأولى أن يخرج له أصحاب الصحيحين وهو كذلك، المرتبة الثانية أن يصحح له مثل الترمذي وابن خزيمة، المرتبة الثالثة أن يصحح له الدار قطني والحاكم. قال المصنف فأقل أحواله حسن حديثه، لكن الواقع أن تصحيح الدار قطني مقدم على تصحيح ابن خزيمة، فكان أولى أن يقدم تصحيح الحاكم. قال والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. قوله والحاكم هذا فيه نظر، تصحيح الحاكم فيه تساهل، ولا يعد تصحيحه إذا صحح حديثا أو صحح أو وثق رجلا فإن حديثه أقل أحواله حسن يكون حسنا، لأن هناك أحاديث كثيرة في مستدرك الحاكم حسنها رواه الحاكم أو حسنها، وكذلك وجد أنها ضعيف، راويها ضعيف وهي كذلك ضعيفة. فقول المصنف ذكر المصنف الحاكم إطلاقه فيه نظر. ثم قال المصنف اشتهر عن طوائف من متأخر إطلاق الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذه مسألة، وهذا هو مذهب ابن حبان وشيخه ابن خزيمة، وهذا المذهب فيه ضعف، وقد رد ذلك ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان، وبين أن الثقة والعدالة لا تعرف إلا من قبل الأئمة العارفين. ثم ذكر المصنف ما يتعلق بالمستور وما يتعلق بمحله الصدق، وكذلك يقال فيه شيخ، وهذه تختلف إطلاقات الأئمة لهذه الألفاظ. قال وقولهم مجهول، هنا من هنا إلى آخر الفصل، هذه مسألة تسمى مسألة حديث المجهول. من هو المجهول؟ المجهول ينقسم إلى قسمين، مجهول العين ومجهول الحال. أما مجهول العين فهو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، فهو مجهول العدالة ظاهرة وباطنة. وأما مجهول الحال فهو من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، ويسمى بالمستور، ويسمى كذلك يسمى بالمستور وهو مجهول العدالة باطلا لا ظاهرا. وهذا التعريف هو تعريف ابن حجر رحمه الله في النخبة. وقيد ابن الصلاح مجهول الحال أن يكون الراويان عنه عدلين. قال الخطيب البغدادي رحمه الله أقل ما ترتفع به جهالة العين أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا. وحكم رواية المجهول جمهور المحدثين على أن حديثه مردود لا يقبل، لأن الحديث لا يؤخذ إلا عن من عرف بالصدق والأمانة مع الحفظ والإتقان، ومجهول العين غير معروف أصلا. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله في النخبة، يعني ذكر ابن حجر في النخبة ما يدل على أنه لا يقبل حديثه، لكن هذا ما يتعلق بمجهول العين. وأما مجهول الحال وهو مستور فأكثر المحدثين على رد حديثه، وأنه لا فرق بينه وبين مجهول العين في عدم ثبوت العدالة. وقيده يعني وقبله بعض أهل العلم يعني مجهول الحال كالبزار وابن حبان والدارقطني في آخرين. واختار المصنف كما ترى، المصنف سيختار، فانظر ماذا قال المصنف. قال مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتجوا به. إذا كان مجهول العين ومجهول الحال فهو مردود لا يحتج به. وإن كان المنفرد عنه يعني عن المجهول من كبار الثقات فأقوى لحاله، لأنه يدل على ماذا؟ يدل على تقويته، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. هذا قول أنه إذا روى عن مجهول أحد الأئمة الثقات الحفاظ فإنه يقبل حديثه. وإلى هذا ذهب بعض أهل أئمة الحديث كما قال مصنف كالنسائي وابن حبان. والقول الثاني وهو قول جمهور المحدثين أنه لا يقبل حتى وإن روى عنه أحد كبار حفاظ الأئمة. ثم قال مصنف معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال، هذه هي أصول كتب الجرح والتعديل. التاريخ الكبير لإمام البخاري، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والثقات لابن حبان، وكذلك كتاب تهذيب الكمال لمن؟ للمزي، الحافظ المزي رحمه الله. أحسن الله إليك. فصل: من أخرج له الشيطان أو أحدهما على قسمين. عندك أحدهما؟ أو أحدهما عندك؟ أنا عندي ما عندي. من أخرج له الشيخان على قسمين. على كل حال هذا نصف. نعم. أحدهما ما احتج به في الوصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة، حديثه قوي. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تلينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول، ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز قنطرة فلا نعدل عنه إلا ببرهان بين. نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمعتدل وضبط عدد المجهولين مستحيل. فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. نعم، هذا الفصل عقد المصنف ببيان حال من أخرج له الصحيحين، من أخرج له في الصحيحين أو أحدهما. وهذا التقسيم الذي ذكره مصنف تقسيم بديع جدا، ينبغي العناية به وحفظه وإتقانه. فقسمه المصنف إلى قسمين: القسم الأول ما احتج به في الأصول، والقسم الثاني من خرج له متابعة واستشهادا واعتبارا. أما القسم الأول فهذا حديث وقول، وهو من احتج به في الأصول، وهذا لا إشكال فيه. وأما الإشكال في القسم الثاني، وهو من أخرج له أو من احتج به أو أحدهما وتكلم فيه، يعني بمعنى أنهما إنما ذكراه متابعة وشاهدا واعتبارا لا في الأصول، فهذا قسمه المصنف إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا، بل لاحظ وهذا يحتاج إلى استقراء، كيف نعرف أن كلام هذا الإمام أو الحافظ على وجه التعنت؟ هذا يحتاج إلى استقراء. مثاله أحمد بن صالح المصري، تكلم فيه بعض الأئمة المحدثين وكلامه فيه تعنتا فلم يقبل، وحينئذ صار حديثه قوي. القسم الثاني أن يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى مراتب الصحيح، وهذا مثل عبد الرحمن ابن الدينار، فهذا تكلم فيه وقد أخرج له في الصحيحين، لكن حديثه لا ينحط عن رتبة المقبول، يعني عن رتبة الحسن. ثم ذكر مصنف أنه ليس بحمد الله في الصحيحين رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول وروايته ضعيفة، بل حسنة أو صحيحة، وهذا بناء على استقراء تام واطلاع وخبرة وممارسة من الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله. ثم قال مصنف على ذلك القسم الثاني من خرج له البخاري أو مسلم، هذا ما يتكلم كان يتقدم كله في الأصول، من احتج أو أحدهما ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه. القسم الثاني من خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات، هذا ذكر مصنف أن ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد فقد القنطرة فلا معدل عنه إلا برهان بين. وهذا يوجد يعني قد يكون في بعض الرواة تكلم فيه وقد أخرج له مسلم أو أخرج له البخاري متابعته أو مقرونا بآخر. وممن فصل في هذه المسألة وأبان عنها وأبان الرواة الذين تكلم فيه وقد أخرج لهم البخاري متابعة أو مقرونا وكذا مسلم استشهادا واعتبارا، ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري المسمى بهدي الساري، وقد عقد فصلا كاملا في الرواة الذين تكلم فيهم وقد أخرج لهم البخاري ومسلم، وقد ذكر خاصة ركز على الرجال الذين أخرج لهم البخاري، ثم ذكر الرواة الذين أخرج لهم مسلم تتميما. مثل راون اسمه عمر بن حمزة ابن عبد الله بن عمر، هذا فيه ضعف، وكذلك يعني أخرج له مسلم في الشواهد وكلم فيه، والرواة كلم فيهم وقد أخرج له مسلم في الشواهد مجموعة، لكن كما قلت لك في هذا الفصل من هدي الساري بسط ابن حجر رحمه الله كان الكلام عنه مفصلا فليرجع إليه. ثم ذكر مصنف قال فائدة: الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من تكلم فيه كمن لم يتكلم فيه، وليس من تكلم في حفظه واجتهاده كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. مراده أن الضعفاء على درجات، ودرجاتهم وضعفهم واضح بين. ثم قال الترجيح يدخل عند تعارض الروايات، هذه فائدة. ما فائدة الترجيح بين الرواة والتمييز بينهم؟ إنما هو عند التعارض، وحصر الثقات في مصنف كالمتعدل وضبط عدد المجهولين مستحيل، وهذا في الواقع الحمد لله كثرت المصنفات في الرواة الضعفاء والمجروحين وكذا المتروكين وكذا ما يتعلق باتخاذ التقدم. ثم ذكر مصنف أنه قد ألف في الضعفاء مؤلف، فقال فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. وهذان الكتابان جليلان نافعان. الأول كتاب المغني في ضعفاء الرجال لمن؟ للمصنف. والكتاب الثاني كتاب الميزان، ميزان الاعتدال في أسماء الرجال، وهذان الكتابان خاصان بالمتكلم، بالرواة المتكلم فيهم من أصحاب الكتب الستة، لا سيما كتاب ميزان الاعتدال فهو من أحسن كتب الرجال المتكلم فيهم في الكتب الستة، وذلك أنه يذكر الراوي المتكلم فيه سواء بحق أو بغير حق، ويناقش الأقوال ويرجح ويذكر بعض القواعد الحديثية وتفصيل كلمات المجرحين والمعدلين. وقد قمت بحمد الله باختصار انتقاء الفوائد الحديثية من هذا الكتاب، ولعلها تخرج إن شاء الله تعالى قريبا الفوائد الحديثية من كتاب ميزان الاعتدال. أحسن الله عليك. فصل: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم لم يضاعفهم أحد. واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم، وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى، وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة، إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي، واحتج به. وهذا النسائي قد قال في عدة: ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه. فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. بس نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على محمد. عشان التسجيل نحن وقتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإننا نختم بحمد الله إن شاء الله تعالى هذا الدرس وهذا التعليق على كتاب الموقظة بما تبقى وهو يسير. وقد وقفنا عند مصطلحات عند ما يتعلق بأحوال الراوي الذي خرج له البخاري ومسلم أو أحدهم. نعم، توقفنا عند قوله: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق صحح منهم. نعم، هذه المرتبة الثانية، هذا من لم يخرج له البخاري ومسلم. الفصل الذي تقدم أحوال الرواة الذين خرج له البخاري ومسلم أو أحدهما، هذا الفصل عقده المصنف في من لم يخرج له البخاري والمسلم، فذكر من صحح المرتبة الأولى من صحح له الترمذي وابن خزيمة، الثانية من روى له النسائي وابن حبان، ثم من لم يضاعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم. لاحظ الأولى الترمذي وابن خزيمة، الثانية من روى لهم النسائي وابن حبان. الواقع أن النسائي مقدم على ابن خزيمة، فإنه أعلم بالصنعة الحديثية وكتابه يدل على ذلك. ثم قال المصنف: وقد قيل في بعض: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس. هذه العبارات كلها هي عبارات الجرح والتدريب، وسيذكر المصنف جملة منها. ثم قال: فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين احتجاج به وعدمه. يعني هذه العبارات أشار إليها المصنف كلها تدل على أن حديث من اتصف بها حديثه مقبول، لكنه ليس في أعلى مراتب الصحة، وإنما يكون حسنا. فمثلا الحديث من وصف بأنه صدوق حسن الحديث فحديثه حسن، لكن ليس عند إطراق، بل هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج كذلك كما ذكرنا إلى قرائن ومرجحات. يعني ليس كل من وصف بأنه صدوق حديثه حسن، لكنه في الغالب. ثم قال المصنف: وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به. وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه قال: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح المحسن. وقد تتبعت قوله، يعني قول النسائي في كتابه ليس بالقوي، فوجدته أنه في الغالب يطلق هذه العبارة على من فيه ضعف، على من فيه ضعف، وليس كما قال بعض أهل العلم، قالوا أنه يطلق هذه العبارة ليس مراده أنه ليس في الدرجة العليا، وإنما هو دون ذلك، ولكن الذي يظهر أن مراده ليس بالقوي يعني فيه ضعف. ولهذا المصنف قال عندكم ليس بجرح مفسد. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبي واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. هذا مهم جدا. هذه ذكر المصنف هنا عبارات الجرح والتعديل، العناية بها وفهمها وضبطها مهم جدا لطالب علم الحديث، لا سيما كما ذكر المصنف يحتاج الكلام في الرواية يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة تامة بالحديث وعلله ورجاله. ولهذا كما قلت إن الكلام في الرجال هو داخل في علم غير الحديث، ولم يتكلم فيه إلا أفراد قلائل من أئمة هذا الفن. ثم قال المصنف: نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، وهو كذلك، لكن بحمد الله الآن خرجت دراسات متأخرة من جماعة من طلبة العلم المتخصصين حرروا مسائل وعبارات الأئمة في الجرح والتعديل، وإن كان المصنف أشار إليها. ثم قال النقطة الثالثة، قال: أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده. وهذا مهم جدا، ما مراده بهذه العبارة الذي أطلقها، لأنه قد يفهم منها خلاف ما أراده بها. ثم ذكر مصنف أمثلة فقال: أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده به بالاستقراء أنها بمعنى تركوه، وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل. هذه أمثلة ذكر مصنف أمثلة. إذا قال البخاري سكتوا عنه فظاهر العبارة أنهم لم يتكلموا فيه، لكنها من باب القدح الشديد جدا، يعني أن بمعنى تركوه، وكذا إذا قال فيه نظر هي أيضا غمز شديد بالضاد، وكذا أيضا أضيف إذا قال منكر الحديث، فإنه إذا قال منكر الحديث فقد قال هو نفسه كل من قلت فيه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. وكذلك ذكر مصنف أبو حاتم إذا قال ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي التبت. والبخاري قد يطلق ليس بالقوي، لكن يريد ماذا؟ يريد أنه ضعيف. لكن أبو حاتم إذا قال ليس بالقوي فالغالب أنه بمعنى لا يحتج به عنده، وأحيانا هذا احتمال. والاحتمال الآخر كما قال المصنف أنه لم يبلغ درجة القوي التبت. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل، فالحاد فيهم

ولكن الأظهر والله أعلم أن فيه تفصيل لأن يقال إذا كانت بدعته إذا كان فيما يرويه تأييد لبدعته أو كان فيه احتمال وكان فيه احتمال أن يكذب سواء كان في حديثه أو مع الناس فإن روايته لا تقبل لأن هناك من الطوائف من يستعملون الكذب تقية وربما كذبوا مع الناس فهؤلاء لا تقبل روايتهم لكن غيرهم من الطوائف طوائف أخرى ربما يقولون لم يروا شيئا يؤيد بدعتهم ولم يعرف عنهم الكذب وهم معروفون بالصدق والأمانة والإتقان فهؤلاء يقبل حديثهم ولهذا قال ابن خزيمة رحمه الله لما ذكر بعض روايات المبتدعة قال لنا صدقه عليه وعليه بدعته يعني اسمه عليه إذا الصواب في هذه المسألة التفصيل طبعا ما لم تكن مكثرة بدعته مكثرة فهذه لا تقبل عند جمهور العلماء أم هذا الذي أشار إلى مصنفه مرخص طبعا المصنف هذا أشار ما يتعلق بتكفير أهل القبلة بالتكفير وما أشبه ذلك إلا بإنكار متواتر من الشريعة هذه المسألة تحتاج إلى بسط طويل لكن الذي أشار إلى المصنف أيضا فيه خلاف وأشار إلى ما ذهب إليه الشيخ ابن دقيق لي ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحمل بالمنحرف وبغمزه المبهم وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفض هذه قاعدة في الجرح على أن أكثر بحمد الله أكثر أهل العلم والأئمة الحفاظ إنما جرحوا الرواة حفظا للحديث وليس بينهم وبين من جرحوه يعني عداوة مذهبية أو طائفية هذا في الغالب لكن قد يوجد قال شيخنا ابن رحمه الله تعالى ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض وهذه ضمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة نعم هذا مصنف ذكر مصنف هنا كلام شيخه ابن دقيق العيد في مراتب الصوفية وأن الصوفية على درجات لكن قوله الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر هذه العبارة فيها نظر لأن كلام الصوفية إن كان فيما ظهر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ظاهر لكن قوله المتصوفة وأهل العلم الظاهر يعني كأنه جعل المتصوفة هم أهل العلم الباطل وهذا ليس بصحيح بل من كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطبق الأحكام والفهم على فهم سلف الأمة وأئمتها فهو العالم فليس المتصوفة هم أهل العلم الباطل وهو مقام خطر إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم فيحتاج القادر أن يكون مميزا بين الحق والباطل فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف قال صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث فلا بد من العلم والتقوى في الجرح فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل وهو كذلك فإن الجرح والتعديل خطر وهو عظيم لكنه من هذه الشروط لا بد أن يجتمع للمزكي والمجرح العلم والتقوى والورع. أشار المصنف هنا إلى مسألة وهي قضية ما يتعلق بالتصوف والقادح في محق الصوفية. ويقال هنا إذا كان القادح يذكر طريقته وأن التصوف بدعة فهو محق في الواقع، وإن كان يتكلم في ذاته بدون دليل وبرهان فهذا باطل، لأنه يقال هنا في محق الصوفية، لأن الصوفية في الواقع يعني على درجات، منهم الغلاة ومنهم دون ذلك ومنهم من هم قريبون من أهل السنة والجماعة، فالغلاة ومنهم دون ذلك هذا الكلام فيه، حتى إن بعض غلاة الصوفية يعني يكاد يخرج يعني بغلوه عن الإسلام وعن الدين والعياذ بالله، سواء كان بذكرهم أو بعباداتهم أو بطقوسهم التي يفعلونها. ذكر المصنف بعد ذلك من عادني وليا فقد بارزني بالمحاربة. هذا اللفظ الحديث الثابت في صحيح البخاري من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، فهذا اللفظ ليس محفوظ. والتارك الإنكار المنكر والتارك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا ما في شك أنه هو من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هو فيما الجرح والتعديل هو من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن باب كذلك التعاون على البر والتقوى، ومن باب حفظ السنة. ثم قالوا من ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه لمتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم الأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر وهو كذلك. وقصد المصنف هنا الكلام بسبب الجهل يقصد الكلام علم الفلسفة، علم الكلام والفلسفة، يشير إلى علم الكلام والفلسفة وهو باطل، وقد أنكر أهل العلم على هذه الطريقة. وكذلك علم النظر في النجوم، النظر في النجوم إن كان نظر إليها للتأمل والعبرة فهذا مطلوب ولا لا؟ الله عز وجل أمر به في كتاب، وإن كان النظر إليها لأمور شركية أو أمور من الكهانة أو ما أشبه ذلك أو الذي يفعله العرافين فهذا محرم، فيختلف النظر إليها باختلاف القصد من ذلك. ختم المصنف ذلك الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن للتخلف، ثم ذكر الظن أكذب الحديث، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا قلنا إن الجرح والتعديل أمره والكلام في الرواة أمره عظيم وفيه خطورة، لكن لا بد من شروط العلم والتقوى، وأضفنا ماذا والورع، هذه ثلاث شروط لا بد منها. ثم أعلم أن الكلام في الرواة ليس من الغيبة في شيء، ليس من الغيبة وهو مستثنى، لأن فيه ماذا؟ فيه تمييز للحديث، تمييز للسنة وحفظ لها وبيان يعني فضح هؤلاء الذين يكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يدسون في السنة ما ليس منها. المؤتلف والمختلف فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد يندر كأجمد بن عجيان وآبي اللحم وابن أجهن الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيب بن المحرر، والله أعلم. ختم مصنف هذه الرسالة اللطيفة بهذا الفن اللطيف وهو المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف هو أن تتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف إلى النقط أم إلى الشكل، مثل حبان وحثان، ومثل كما قال أجمد وأحمد، ومثل عبادة وعبادة، عباد وعباد، هذه يسمى بالمؤتلف والمختلف، يعني المؤتلف من حيث الخط والمختلف من حيث النطق. يقابله تماما يقابله ماذا؟ المتفق والمختلف، المتفق والمختلف، وليس المصنف أشار إليه، وهو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم لفظا وخطا وتختلف أشخاصهم، مثل الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد هم ستة في هذا الاسم لكن تختلف أشخاصهم، ولهذا قال ابن كثير قال المصنف وهو فن واسع مهم وأهمه ما تكرر وكثر، وهذا في الواقع يفيدك يحتاجه طالب العلم عند القراءة في كتب المطولات وكتب الرجال، ويحتاجه أيضا عند تحقيق المخطوطات. عند تحقيق المخطوطات مهم جدا، والكتب والمصنفات في هذا كثيرة، فقد ألف فيه مؤلف المؤتلف والمختلف، الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، وكذلك المتفق والمختلف. وقد قال ابن حجر رحمه الله، طبعا ما فائدة، قال ابن حجر رحمه الله: هذا باب واسع كبير كثير الشعر، يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. وقال ابن حجر أيضا عبارة أخرى: ومعرفته من مهمات هذا الفن. حتى قال علي بن مديني: أشد التصحيف والتغيير في الأسماء، يعني ما يقع في الأسماء. وكذلك يشابهه أو قريبا منه المتشابه، نضيف إليه المتشابه، وهو أن تتفق الأسماء نطقا وخطا وتختلف الآباء نطقا، مثل محمد بن عقيل بفتح العين وابن عقيل، وهما مشهوران وطبقتهما واحدة، ومثل موسى بن علي وموسى بن علي. لاحظ الوقع، الاختلاف وقع في ماذا؟ اسم الأب. إذن هذه ثلاث أنواع من العلوم، وهي علوم لطيفة، يعني يحسن إدراكها لطالب علم الحديث، ويحتاجها في القراءة كما قلت لك في المطولات، وكذلك عند تحقيق المخطوطات. المؤتلف والمختلف هو ذكر المصنف، وضفنا إليه علمين آخران وهما المتفق والمختلف، وأضاف إليه أيضا المتشابه. وكذلك ألف المتشابه كتاب رافع الارتياب في المقلوب، لكن المتشابه ألف فيه كتب مصنفات. الخطيب البغدادي أيضا، الخطيب البغدادي ألف كتابا في المتشابه، وكذلك ابن حجر رحمه الله. وبهذا نقول بحمد الله فانتهينا من التعليق على هذا الكتاب المختصر المفيد، وهو كتاب المنقضة للحافظ الذهبي رحمه الله. وكما عرفتم وما سمعتم وقرأتم بحمد الله، هذا كتاب مفيد نفيس جدا، يحسن مراجعته وقراءته بين فينة أخرى، وإن أمكن لك تفقه فحسب، لا سيما وهو خلاصة وزبدة علم مصطلح الحديث. وقد قلت لكم إن هذا الكتاب يأتي بالمرتبة الثانية بعد كتاب نقطة الفكر، فمن ضبط كتاب نقطة الفكر وضبط هذا الكتاب فقد ضبط في الواقع مختصرات علم أصول الحديث. عاد يبدأ بعد ذلك ينتقل للمطولات. نسأل الله سبحانه العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاد نأخذ بعض الأسئلة يا جماعة. نجيب عن بعض الأسئلة. يا جماعة في أسئلة طويلة جدا، احنا بس هنا. Thank you. سائل أفيدوني أفادكم الله. أخرج أبو داود حديث الخراج بالضمان في سنده ابن أبي ذئب، هذا الراوي لم يروي حديثا إلا واحدا وقال عنه ولم يذكر العين، فما حكم هذا الحديث؟ وهل من الفضل الجرح مجهول العين غير ثقة؟ نعم مجهول العين غير ثقة، هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن ينبغي يعلم أن مجاهيل الثقة مجاهيل التابعين مجاهيل كبار التابعين يغتفر فيها، وهذه ذكرها الذهبي لكن في غير هذا المختصر، ذكرها الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال أن مجاهيل كبار التابعين يغتفر في حاله. فمثلا الحديث يمكن تذكرون حديث الهرة الهر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليه، هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن الضعف جاء من قبل أن فيه رجل امرأة مجهولة لكنها من كبار تعتبر من التابعيات فجهالتها مغتفرة، وهذه القاعدة تحتاج إلى تأمل وبحث كثير فيما يتعلق بمجاهيل التابعين كبار التابعين، جهالتهم كما نص المصنف في كتاب آخر له أن جهالتهم مغتفرة، وكذلك نص عليه العلامة المعلمي واللكنو. يعني يقول أخ السائل هل نحكم الخلاف الوارد تقول هل نحكم كيف نجمع بين الشريعة الإسلامية ليس فيها تعارض ولا تناقض وبين الأحاديث المتعارضة في الأحكام المختلفة؟ هل التعارض هو في الظاهر بالنسبة لك إنه ليس في أحكام الشريعة تعارض، كل من عند ربنا، لكنها بالنسبة للعالم أو المجتهد يظهر له الاختلاف ويظهر له التناقض، فهو تناقض ظاهر لكنها في الحقيقة ليس بينها تناقض، ولهذا يمكن بعضها الجمع بينها ولا لا؟ بارك الله فيكم. في صلاة المغرب تخفيف التلاوة في صلاة الله كله من واحد ما شاء الله، يقول خطه وبرسائل، يقول هل السنة في صلاة المغرب تخفيف التلاوة؟ هذا يا جماعة هذا سؤال فقهي، حنا بحديكم صراحة حبيب تبين لي نجيب عليه جماعة ولا في أحد على حسب على حال حنا، يقول ما حكم ما هو ما هو حاصل اليوم من الجرح والتعديل بين العلماء وطلبة العلم والجماعات؟ هل يدخل في هذا الباب يعني في الجرح والتعديل؟ ذكرت لكم بالأمس أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بهذا، لا تجرح أحدا ولا تتكلم في أحد، لا في الجماعات ولا في الأطراف. أسلم لدينك وأسلم لعرضك وأتقى لربك وأكثر بركة لعلمك، لا تتكلم. أما لهم رب يرعاهم، قلت إن أخطأ أحد منهم فهناك جهاد مسؤول تولى بيان خطئه وكشف عواره، لكن بالنسبة لك أنت كلامك الآخرين ولو يعني كان معنا يعني متسع كانت تحدثتكم عن أناس تكلموا في أناس فأوخذ، يعني أنا أعرف شخصي باختصار فقط، أنا أعرف شخصي كان هذان الشخصان من طلبة علم كبار تكلموا في أناس آخرين، أحدهما تكلم في أحد القضاة وكان يتكلم عليه في المجالس وينبذه ويتكلم في عرضه، والآخر تكلم في أحد الدعاء، هذان شخصان كلاهما ابتلي ابتلاء عظيم، كلاهما أعرفهما شخصيا وتربطهم بهما علاقة خاصة، أحدهما ابتلي في أهله وماله وأولي في بدنه وطرد من بلده وفصل من هذا، والآخر نفس الشيء. سبحان الله، لما تأملت حالهما أتذكرت أن الكلام أن أعراض العلماء مسموك، وأن من أطلق لسانه عن علماء بالثل تراه الله قبل موته بموت القلب. فسأل الله يحيي قلوبنا وإياه. لا تتكلم أيها الأخ، نصيحة لله، لا تتكلم في أحد من الخلق، اشتغل نفسك وتوجه لربك في طلب العلم وتحصيله وانفع الناس، واشتغل بما ينفعه، لا تترك الناس، لأنك مثلا فتحت على نفسك هذا الباب قد ثقة تامة أنه لن يغلب. من فتح على نفسه الباب يعني كلام في الدعاء وفي طلبة العلم لن يغلب، وتأخذك أمور كلما دخلت فجا سرقت فجا آخر، لكن أغلقت هذا الباب استوحت وأرحت واستفدت. نبدأ إلى أسئلة الأخ. يقول بارك الله فيكم، في صلاة المغرب تخفيف التلاوة، في صلاة العشاء تطويل في التلاوة، بالعكس بل هو كذلك، فإن من الملاحظ أن إمام المسجد يخفف المغرب ويطول في العشاء. هو صحيح، صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف المغرب ويطيل في العشاء، ولا لا؟ وكذلك يطيل أكثر في صلاة الفجر، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله أنه يستحب أن يقرأ في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء في أواسط مفصل، وفي الفجر من طوال مفصل. يقول موجه النكارة بين حديث كل أمة خطأ، كل أمة خطاء الله، وما هو أقوال العلم فيه؟ وهل يشهد له حديث قدسي وفيه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا؟ طبعا هذا الحديث الأخير حديث قدسي يشهد له كثير آيات من القرآن ليس من الأحاديث، لكن كل بني آدم خطاء. ذكرت لكم أن هذا الحديث قال عبد الله بن أحمد حديث المنكر. ما معنى عنوان الكتاب المنكر؟ ما يحتاج ما واضح المنقضة، يعني كأنها توقظ طالب العلم لبعض مصطلحات هذا الفهم. على كل حال جيد، السؤال مفيد. المنقضة يعني توقظ طالب العلم لبعض مسائل هذا الفهم، يعني المصطلح الحديث. ونحن ذكرنا في أول درس تذكرون ذكرنا ما معنى مصطلح الحديث، ولا لا؟ علم بقوانين وضوابط يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. والعصمة الأنبياء والصديقين وحكام القسط، حكام القسط المراد بهم العلماء، احنا ما أشرنا إليها عشان بس يعني ننتهي الوقت، والمراد حكام القسط المراد بهم العلماء. ما حكم كتابة صاد أو عين أو صلي؟ صلي صلي صلي صلي الله صلي, صلي, صلي اختصارا لصلى الله عليه وسلم، فإن من الملاحظ في الكتب التي وزعت الدواء وجود هذا. على كل حال هذا لا ينبغي، لكن وجد هذا في الكتب اللي وزعت فهو يعني سقط سهوا او بسبب قلق، والا في الاولى ان يكتب الانسان صلى الله عليه وسلم يوجد لها اختصار، يعني اذا تكتب كتابه يوجد لها صغيره ولا لا؟ ما معنى قول المؤلف في اخر الطبعه عن دفع نفسه الفقير الى ربه ابراهيم؟ الله اعلم. لا غير تاخذ الموقف، هذا ظاهر من الناسخ. يقول هل قاعدة كل مسألة اختلف فيها السلف إلى أقوال فإن الحق في أحد هذه الأقوال ولا يجوز القول في قول يخالف حكم الوضع صحيحة؟ لا، وإذا كانت صحيحة فإن رأي فضيلتي يطبقها على الحديث تامة تامة تامة. مع قولكم جزاكم الله خير عندما سئلت عن تساهل الشيخ الألباني في التصريح فقلت محاصر نعم وكان متقدمين حق غيرينا ونعتذر عن تكرير السؤال عن هذا الحديث ونعلم نحبكم في الله أحبكم الله الذي يحفظني وعلى كل حال سؤالك جيد وسؤالك في محله وقد عدنا ولهذا هو اعتذر عن تكراره مرة أخرى لكن قلت لك يا جماعة الأشياء هذا الحديث ثبت لي كما أراكم الآن أنه حديث موضوع لا أشك في ذلك لكن سبب وضعه هو في بحث لي لعله ينشر قريبا ما هو السبب لكن قلت إن هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله وإن كان بعض أهل العلم بل جمهور العلماء على أنه ضعيف لكن أنا أزيد أنه موضوع وليس بضعيف ثم ذكرت أن الشيخ الألباني رحمه الله يعني في هذا الحديث تساهل والشيخ الألباني كل يعرف جهوده في خدمة السنة وفي البذل وفي تحقيق كتبها لا أحد يشك في جهوده لكن لكل يعني لكل جواد كبوة على أن تحسينه هنا لهذا الحديث إنما حسنه في صحيح الجامع ليس في كتابه إرواء الغريب ولا في كتابه السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع وضعيف الجامع وقع له رحمه الله هنات كثيرة بخلاف كتابه المتقن السلسلة الصحيحة أو إرواء الغريب. طيب ناخذ سؤال أخير هل تنطبق على سارق الحديث الحد الشرعي حتى يثبت فبعدين ثم أنه لابد من بينة وقريبة هو ثبت عليه أولا أنه يحكم بأن حديثه ساقط ثم بعد ذلك يكون ضعيفا ثم متروك الحديث ثم هل يقام على حد الشرعي ولا هذا من جهة من القضاء لكن أنت تعلم أن مثال الأمور لا يمكن حكم فيها بالظاهر يعني نحن نقول عن فلان سارق الحديث لكنه قد ينفي ذلك عن نفسه يقول الذهبي متساهل في كثير من المسائل لا الذهبي ليس كذلك الذهبي يعني هو له مصنف هو في الواقع من المتوسطين وربما صنف من المتشددين يقول ما توجيهكم لطالب العلم الذي يترك قيام الليل او السنه الراتب بحجه طلب العلم وهل يقدم دراسه موقعه يعني على كل حال طالب العلم اذا اجتهد في طلب العلم وتحصيله فهو على خير كثير ولهذا فيه جماعه من يعني من الصحابه ومن طلبه العلم لم يكونوا يقيمون الليل ابو هريره رضي الله عنه كان يسهر لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يقوم الليل ولا لا وقال النبي عليه الصلاه والسلام له واوتر واوصاه بماذا أن يوتر قبل أن ينام لأنه ما كان يقوم الليل فعلى كل حال إذا اجتهد طالب علم في الحرص وتحصيل العلم وعلم الله منه ذلك فهو على خير عظيم ولو ترك قيام الليل ولو ترك بعض السنة لكنه يجاهد نفسه قدر المستطاع لا سيما الأيام الفاضلة ليكن له اجتهاد خاص فيها كرمضان بلغ الله إياه وكالعشر الأول من ذي الحجة هل يقدم دراسة الموطأ على الصحيحين؟ لا يقدم دراسة الصحيحين على الموطأ فهما أصح الكتب بعد كتاب الله ثم الموطأ على الخلاف ذكرناه فيما سبق وعلى أن بعض أهل العلم عند الموطأ أصح من صحيح البخاري وأجبنا عن ذلك ولا لا؟ نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح إنه جواد كريم بر رحيم وحاجة التوكل ونسجم عن هذا يا جماعة هذا عبر النت يقول ما توجيهكم لقول من قال باستحباب الأخذ بحديث الضعيف في فضائل الأعمال هذا قول ضعيف الصحيح أن فضائل الأعمال لا يعمل به الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم غني عن حديث ضعيف ولا لا يقول ما توجيهكم لقول من قال عاد هذا مرة ثانية في ضعفاء يقول في مسألة مجهول هو نوعين مجهول حال ومجهول عين وضحناهم ولا لا بينا المراد مجهول عين ومجهول حال وقلنا كلاهما عن قول راجح حديثهما مردود وبهذا نقول بحمد الله انتهينا من هذا المثل والتعليق عليه والأسئلة عليه نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمرضاته وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وأن يعيننا على الاستمرار في طلب العلم وأنا أوصيكم ونفسي بالاستمرار على طلب العلم والمداومة وكثرة المذاكرة وسؤال الله والاقتراح بين يدي الله ولولا الله عز وجل ولولا فتحه لك وإعانته لك وفتح ذهنك للفهم والاستنباط ما استطعت أن توفق وتعان وتفهم لكن دائما قل فهم يا معلم إبراهيم علمني، يا فهم سليمان فهمني، وإذا علم الله منك صدق النية وحسن القصد والاجتهاد والجد والمثابرة وفقك وأعاك. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة ل 172 بقى ثلاث حصص يا أخي، ثلاث حصص 172 ثامر، ها ثامر باللغة هذا لا طيب أنت غائب ثلاث حصص، غبت يوم السبت ويوم الاثنين وحصة البارحة، صفر صفر سبعة. صفر صفر سبعة غائب حصة واحدة، قد سجلت. صفر صفر سبعة غائب حصة يوم الأحد. صفر صفر سبعة غائب حصة يوم الأحد. المشرفة تجدونها صباحا يوم السبت أنا أظن، سأعطيكم رابط المشرفة. على الفيسبوك. هذا رابط المشرفة على الفيسبوك. يا 115 يا أخي ستأخذ إجازة إن شاء الله، حصة واحدة لا تغير شيء. بالنسبة لي أنا لم أجدك حاضرا، أنا لا أكذبك ولا أصدقك، أيضا لدي معطيات أخذ بها، أنا أنقل ما أرى فقط، أنا لا أكذبك. يعني 115 أنقل ما أرى فقط، إن وجدتك حاضرا سجلتك حاضرا، إذا وجدتك غائبا سجلتك غائبا. من عنده مشكلة مع النت هذه ليست مشكلتي، هذه مشكلته هو، أنا ليس لي دخل في هذا. صفر صفر خمسة غائب حصة فقط، أين الإشكال في ذلك؟ صفر صفر سبعة غائب حصة فقط، الذي غائب حصة فقط هو كأنه حضر كل الحصص، إذن لا يشتكي من شيء. بارك الله فيكم وبارك الله في حضوركم، حقيقة ضحيتم معنا وأبديتم يعني نفس طويل الثالثة صباحا، جزاكم الله خيرا، أبديتم جديا. بارك الله فيكم، أرجو أن تواصلوا على هذا. قد سجل عندنا نحو 300 طالب، سجل لا أدري ما سجل، يعني وضع الاسم الثلاثي ورقم الهاتف ولا نرى منهم أحد، حمية هكذا فقط. بقي الجادون هنا بارك الله فيهم، وأرجو أن يواصلوا وجزاكم الله ألف خير. بالنسبة لمن غاب حصتين هذا أمره يحال على الإدارة، هناك 50% يسند له شهادة و 50% لا يسند له شهادة، ليس لي دخل في هذا. هناك من قطع عنه النت وسجلت أنه قد قطع عنه النت وسجلته حاضر، هذه لن أفعلها في صحيح مسلم. ها العديد منكم وجد نفسه حاضر بعض الحصص وهو يعلم أنه قد غاب عنها قليلا وسجلته حاضر، فلا تظنون أني قد غفلت عن هذا، لم أغفل عن هذا، لكني سجلتكم حاضرين. في صحيح مسلم سيكون الوضع أكثر تشددا، سنتشدد كثيرا، سنضع تسجيل للفوت وهذا التسجيل سنبثه على الغرفة، والحضور فيه إجباري، الحضور للتسجيل على الغرفة وليس السماع لوحده. ويبقى لدينا حسنا، سوف نرى بعد الدورة مع مسألة الشهادة إن شاء الله. بوركتم وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وادعوا لنا بالتوبة والتقوى. موعدنا يوم السبت إن شاء الله الثالثة صباحا كالعادة، غدا راحة، وأظن أن هناك درس الشيخ أحمد بطاف، والله لا أعرف، هو عادة يقوم بدرس يوم الجمعة بعد العصر عندهم، يعني الظهر عندنا، وربما يلتقي بالطالب الحاضرين فقط، ممكن، لا أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.